الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنقف وقفات مع أعظم آية في القرآن الكريم. ما أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية العظيمة تضمنت الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه. ابتدأها ربنا عز وجل بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ابتدأها بوحدانيته، الله لا إله إلا هو، والتوحيد هو الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقد كانت الأمم السابقة لا تنكر وجود الله عز وجل، بل تقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، ولكن كان عندها انحراف في العقيدة وخلل في التوحيد، فاتخذوا أصناما زعموا أنها أصنام قوم صالحين، ويقولون: نريد أن تقربنا إلى الله زلفى. فأرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لأجل تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، ونبذ عبادة الشرك واتخاذ الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. وإلا فالبشر مفطورون على معرفة الله عز وجل، فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه لو خلق نفسه لاختار وجها غير هذا الوجه، وعينين غير هاتين العينين، وأنفاً غير هذا الأنف، فهو لم يخلق نفسه. ولا يعقل أنه خلق من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن لا بد أن يكون هناك خالق مدبر لهذا الكون، خلق الإنسان وخلق كل شيء. أين هو هذا الخالق؟ يلتفت الإنسان يميناً وشمالاً يجد بشراً مثله، ويجد جمادات وحيوانات ونباتات، فكيف يهب العقل من لا عقل له؟ لا بد أن يكون هناك إله عظيم مدبر لهذا الكون فوق هذه المخلوقات كلها. ولا بد أن يخبر عن نفسه فيقول: أنا الخالق. فهل هناك أحد غير الله تعالى أخبر وقال: أنا الذي خلقتكم وأنا الذي خلقت السماوات والأرض؟ أبدا، لم يدعي خلق السماوات والأرض إلا أحد غير الله عز وجل. الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن غير الله تعالى لم يجرؤ أحد على ادعاء الخلق، لأنه لو ادعى الخلق لقيل له: اخلق لنا. فتعين إذن أن الله هو الخالق، وهو أيضا الذي لا إله إلا هو، لأنه لو كان هناك إله مع الله أين هو؟ وهو يرى أن الله يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن كان لا يعلم بذلك فهو لا يستحق أن يكون إلها، وإن كان يعلم وهو عاجز لا يستحق أن يكون إلها كذلك. فتعين أن لا إله إلا الله. انظر بهذا الدليل العقلي الفطري البسيط، والأدلة على وحدانية الله تعالى عظيمة وكثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم قيل إنه اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. فإن الحي يتضمن الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، والقيوم معناه القائم على نفسه فاستغنى عن القائم بنفسه، القائم بنفسه فاستغنى عن غيره جل وعلا، والقائم على كل شيء فكل شيء مفتقر إليه جل وعلا، كل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والله غني عن غيره، وهو القائم بنفسه والقائم عليه غيره فهو القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قدرته وعلمه وإحاطته بخلقه وأنه لا يغفل عنهم ولو لحظة، فلا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، والنوم النوم المعروف، والنوم إنما يعتري بني آدم لنقصهم، وإلا فإن الله عز وجل منزه عن النقص، وهو لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملك لله سبحانه، وكل الخلق عبيد لله عز وجل، مقهورون مربوبون، لا يستطيع أحد من دون الله تعالى أن يملك نفعا أو ضرا أو حياة أو موتا أو نشورا، الأمور كلها بيد الله عز وجل، فالملك ملكه والحكم حكمه جل وعلا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكمال عظمته لا يجرؤ أحد على الشفاعة إلا إذا أذن، ولا يأذن الله تعالى بالشفاعة إلا لمن رضي عنه. فالشفاعة إذا يشترط لها شرطان: إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم الله سبحانه محيط بكل شيء، فهو يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية، فلا يحجزه زمان ولا مكان جل وعلا، لكمال عظمته وقدرته وسعة علمه سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يستطيع غير الله عز وجل أن يحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء جل وعلا. ولذلك لما ذهب موسى إلى الخضر وجلس عند البحر، أتى عصفور فنقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. الله تعالى أحاط بكل شيء علما جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يحيط علما بشيء من علم الله عز وجل إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وسع السماوات والأرض. السماوات والأرض على عظمتها واتساعها بالنسبة للكرسي كحبة رمل في صحراء شاسعة، والكرسي بالنسبة للعرش كحبة رمل في صحراء شاسعة. سبحان الله العظيم. أخرج أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. إذا كانت هذه عظمة مخلوق، فكيف بعظمة الخالق؟ ولذلك هذه الأرض التي نعيش عليها ما هي إلا كوكب صغير جدا في ملكوت الله سبحانه. السماوات والأرض كلها على اتساعها وعظمتها بالنسبة للكرسي تعتبر شيئا صغيرا، كأن حبة رمل في صحراء. الكرسي على عظمته واتساعه بالنسبة للعرش كحبة رمل في صحراء. فلله تعالى من العظمة شيء عظيم لا يخطر بالبال. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما، فإن هذه المخلوقات العظيمة تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى تنظيم لسيرها وحركتها، ونحن نرى الدقة المتناهية في حركة هذا الكون وفي سير الكواكب. هل رأيتم يوم من الأيام أن الشمس تأخر وقت شروقها، أو تأخر وقت غروبها، أو حصل خلل في الكواكب أو في القمر؟ أو أبدا، صنع الله الذي أتقن كل شيء جل وعلا، وهو العلي العظيم. فهو سبحانه له العلو بجميع أنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو العظيم الذي لا أعظم منه جل وعلا. هذه الآية أيها الإخوة جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ أموال الصدقة، فوجد من هو على صورة رجل يسرق منها، فأراد أن يمسك به، فادعى فقرا وحاجة وعيالا فتركه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه ادعى فقرا وحاجة وعيالا فتركته. قال: أما إنه سيعود. فجعل أبو هريرة يترقب عودته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيعود، وبالفعل عاد الليلة الثانية، فأراد أن يمسك به. قال: فادعى فقرا وحاجة وعيالا فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه ادعى فقرا وحاجة وعيالا فتركته. قال: أما إنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة أمسك به أبو هريرة، فادعى فقرا وحاجة وعيالا، فقال: لا، هذه آخر ثلاث مرات، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا سأعلمك كلمات ينفعك الله بها. كان الصحابة عندهم حرص عظيم على الخير، كان يعني محبة العلم أعظم من محبة المال بالنسبة له، وهذا يعرف هذا الشيء. فقال: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فذهب أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ ذاك الشيطان. سبحان الله. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمات، وهذا يدل على أن على قبول الحكمة ممن أتى بها ولو كان شيطانا، فإن الحق ضالة المؤمن. فآية الكرسي إذا قرأها الإنسان قبل النوم تحفظ صاحبها حتى يصبح، وأيضا يشرع قراءتها دبر كل صلاة، بعد كل صلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الموت إلا الجنة. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.